ينبغي للإنسان أن لا يتسرع في هذه الأمور. ومما يزيد العمر تأكيدا ما ذكره السائل في سؤاله أن أمها لا تريد فراقه لها، هذا أمر آخر ويترتب عليه الإحسان إلى الأم، بينما فراق المرأة ربما يزعج الأم ويغضبها عليه، وربما دعت عليه، ودعوة الوالدين على الولد مستجابة. وكنت أذكر كثيرا قصة الشافعي رحمه الله، كان أبوه يكره أمه لأنها دميمة الخلقة، وكان يهم بفراقها، فيتذكر قول الله تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فيرجع عن فراقها. قال إدريس أبو محمد: فرزقني الله منها الإمام محمد، الإمام الشافعي الذي ملأ الدنيا، فهذا من الخير الذي لا يعلمه الإنسان ولا يدري عنه. فلا ينبغي للإنسان أن يتسرع في هذه الأمور، ولا يلجأ إلى الطلاق إلا إذا ترجح عنده أن مصلحته ومصلحة زوجته ومصلحة أولاده هي الفرقة. يقول الإنسان المريض الذي في غيبوبة في المستشفى حان وقت الصلاة، هل تسقط الصلاة عنه؟ نقول: إذا كانت هذه الغيبوبة طويلة فإنها تسقط عنه لأنه مرفوع عنه القلم، ما إذا كانت وقتية كجزء من يوم أو يوم ونحوه فإنه يقضيها، ما إذا كانت مستمرة عند غيبوبة أسبوع أو شهر أو نحو ذلك هذا لا، ليس عليه قضاء لأنه ساقط عنه القلم، مرفوع عنه القلم لعدم إفاقته. هذا يقول: طواف الوداع للعمرة ما حكمه؟ نقول: الأولى للإنسان أن يأتي بطواف الوداع في العمرة، وإذا لم يأتي به فلا شيء عليه، أما الحج فإنه واجب، من تركه فعليه دم. يقول: ما حكم من أوصى بالتصدق بكل ماله حال الوفاة وبناء مسجد؟ لا ينفذ من ذلك إلا الثلث، هذه وصية، ولا ينفذ من الوصية إلا قدر ثلث المال، والبقية يذهب للورثة. والإنسان له، ليس له أن يوصي بكل ماله، إنما يوصي بحدود الثلث، وما زاد عنه فهو للورثة. عندي عدد من الأسئلة يريدون أن يكرروا العمرة، أدى العمرة عن نفسه ويريد أن يأتي بعمرة عن آخر، فما الحكم ومن أين؟ الجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكرر العمرة، إذا جاء بعمرة يكتفي بها ولم يكن يأتي بعمرة أخرى، ولا رغب في هذا ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم. فالأصل أن الإنسان يكتفي بهذه العمرة ويشتغل بالعبادة في الحرم، يعمر بيت الله بالطاعة من صلاة وطواف وتلاوة واشتغال بسائر القرب. لكن لو عمل الإنسان هذا وذهب إلى التنعيم وأتى بعمرة فإن هذا العمل جائز لكنه ليس فاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة في هذا ولم يرغب فيه، وذهب معها أخوها عبد الرحمن محرما لها ولم يحرم، لم يأتي بعمرة مثلها، وذهب المشوار كاملا لكنه لم يحرم. وأنبه إلى أن الذي يأتي بعمرة عن غيره إذا كان هذا الغير حيا ولم يؤدي الفريضة فريضة العمرة فلا بد أن يؤديها بنفسه إذا كان قادرا، وإذا كان عاجزا فإنه ينيب غيره. وليس للإنسان أن يأتي بالعمرة دون علم ذلك الإنسان الحي لعجل أنه لم ينوي، فلا بد من نية الحي لهذا النسك. ستتصل عليه وتقول أتي بعمرة لك، فإذا وافق فإنك تأتي بها وإلا فلا تصح. ما إذا كان ميتا فلا يحتاج إلى نية لأنه ميت، فيأتي بها الإنسان. إذا كان الإنسان ميتا فإن الإنسان إذا أراد أن يبر به فإنه يأتي بعمرة عنه أو بحج عنه أو بعمرة وحج، فإن هذا من البر به والإحسان. والأفضل للإنسان إذا أراد أن يأتي عنه بعمرة أن يأتي بها أول ما قدم إلى مكة. فتكرار العمرة من أدنى الحلم عن الغير حكمها كحكم الإنسان الذي يأتي بها عن نفسه. معنى إذا كنت تريد أن تذهب إلى التنعيم وتأتي بعمرة عن أمك وأخرى عن أبيك وثالثة عن جدك وعن خالك وعمتك وخالتك كل مرة يوم مرة، فهذا العمل ليس فاضل، وإن كان جائزا لكنه ليس فاضلا. الفاضل أنك أول ما تأتي تأتي بعمرة عن واحد، وإذا أتيت مرة أخرى تأتي بعمرة عن الآخر. يقول إنسان دهس ولده وتوفي، فماذا يلزم علي وأنا والده؟ يلزمك الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. وإذا طالبتك أمه بالدية فإنك تدفع لها نصيبها، وكذلك إذا كان له أولاد تدفع لهم نصيبهم ويسقط حقك. ما إذا كان صغيرا يعني ليس له أولاد فإن أمه لها ثلث الدية إذا طالبت بهذا، وإن عفت عنك فهذا حقها. وإذا كان لهذا الولد مال فإنك لا ترث منه، قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل شيئا. يقول ما كيفية الصلاة على الميت بالترتيب أولا بأول؟ الصلاة على الميت فرض كفاية، لا بد أن يصلى على الميت فلا يدفن بدون الصلاة عليه. وصفتها أربع تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الإنسان الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يقرأ الإنسان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالذي يقوله بعد التشهد، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو بالدعاء الوارد: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأعذه من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. اللهم اغفر لنا وله ولا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره. وإن كان طفلا قال: اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم. وبعد التكبيرة الرابعة يسكت ثم يسلم. هذا يسأل سؤال غريب وعجيب، يقول: السارق إذا سرق وتبعه صاحب المال فأدركه فرجع به فمات أثناء الطريق، فهل عليه الضمان أم لا؟ صاحب المال هل هو خنق الإنسان السارق أو أنه ضربه في مقتل؟ عليه الضمان على تعدي، وقد كان عليه القصاص. وأما إذا كان لا لم يعمل شيئا من الاعتداء ولم يفرط وأطعمه مما يطعم وشرب بحيث أنه لم يمت جوعا أو عطشا ولم يتسبب في إتلافه فلا ضمان عليه. يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقبيل المصحف ومقام إبراهيم؟ نقول: لا، ما ورد. المصحف يشتمل على كلام الله جل وعلا وهو أعظم الكلام، ولا يمسه الإنسان إلا وهو على كمال الطهارة، إذا كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر فلا يجوز له أن يمسه، وإذا كان محدثا حدثا أكبر فلا يجوز له أن يقرأ القرآن ولو من دون مصحف. وأما مقام إبراهيم فإنه لا يتمسح به ولا يقبل، وإنما يصلى خلفه ركعتين بعد الطواف. وما يعمله كثير من الجهال من اعتقاد أن الكعبة تنفع أو أن الحجر الأسود ينفع أو يضر، ويأتون بثيابهم وأغراضهم ويمسحونها بالركن اليماني أو بالحجر الأسود أو بأستار الكعبة، فهذا من الجهل. الكعبة العبادة بالطواف حولها واستلام الركن اليماني وتقبيل الحجر أو استلامها أو الإشارة إليه، هذه الأعمال نعملها ليس لأجل الكعبة وإنما لأجل ربها، فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. والله تعالى جعل من عباداتنا التي نتقرب بها إليه سبحانه أن نطوف بالكعبة سبعة أشواط، أن نستلم الركن اليماني، أن نستلم الحجر الأسود أو نقبله أو نشير إليه. فما يعمله بعض الناس من أنه يتمسح بأستار الكعبة ويظن أن هذا ينفعه، هذا العمل باطل. الالتزام إنما هو بين باب الكعبة والحجر الأسود بأن يضع الإنسان صدره وخده وذراعيه ويدعو. هذا هو الالتزام المشروع، وليس لأجل أن الكعبة تنفعه، وإنما لأجل أن هذا نوع من العبادة يتعبد به لله، وأنت تطلب من الله تعالى لا تطلب من الكعبة، والكعبة لا تعطيك شيء، إنما شرع الله لك هذه العبادة في هذا المكان، فأنت تتعلق بالله جل وعلا وتؤدي العبادة على ما شرع الله. أما ما يعمله بعض أهل الخرافة من اعتقاد أن الكعبة تنفع ويأتون بسجادهم أو مسابحهم أو غيرها ويمسحونها بالحجر الأسود، فهذا من العبد وليس من الأعمال المشروعة، والبركة إنما هي من الله تعالى وليست من الكعبة ولا من الحجر. نعم هذا المكان مبارك والكعبة مباركة، لكن النفع بالبركة إنما يكون من ربها لا منها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هنا تسكب العبرات. فالإنسان يلجأ إلى الله بخضوع وخضوع وتذلل وخشوع ورجوع إلى الله تبارك وتعالى بالسؤال والطلب والإلحاح من الله تعالى، يلح على ربه ويطلب منه، لأن هذا هو التعبد لله. أما أن يتعامل الناس مع هذه الحجارة على أنها تنفع أو على أنها تؤثر فهذا غير صحيح، ويكررون مثل هذا العمل في الأضرحة أيضا، وكل هذه الأعمال غير صحيحة. فالتعبد في هذا المكان إنما هو عبادة لله، ولهذا فإن الله تبارك وتعالى شرع للإنسان بعد الطواف أن يقرأ سورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لأجل أن يستشعر الإنسان براءته مما عليه أهل الجاهلية الذين كانوا يطوفون بالكعبة ويعتقدون أنها تنفع، وحولها 360 صنم يعتقدون فيها النفع. فنحن أهل الإسلام نقول للكافرين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أنتم تعبدون الأصنام وتعتقدون فيها النفع، ونحن نعبد الله، فلا نعبد الأصنام ولا أنتم عابدون ما أعبد، فأنا أعبد الله وأنتم لا تعبدون الله ولا توحدونه ولا تخلصون له عبادة، ولا أنا عابد ما عبدتم، ما دمت على الإسلام فلا أعبد الأصنام، ولا أنتم عابدون ما أعبد ما دمتم على الوثنية، لكم دينكم وهو الكفر والشرك ولي ديني وهو الإسلام. وفي الركعة الثانية يقرأ الإخلاص سورة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، توحيد خالص، فالله تعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد، ليس كما يدعيه النصارى واليهود، وليس له كف كما يدعيه المشركون، فهو لا مثيل له ولا ند له ولا كفو له. وهذا تبرؤ كامل مما عليه أهل الشرك والوثنية، وإثبات لإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. هذا يقول امرأة تستفتي حيث أن زوجها توفي منذ شهرين وسوف تدفع لها الحكومة مبلغ من المال لمدة سنتين دون أولادها، فما حكم هذا المال؟ هل يدخل في باب الإرث؟ وكيف يكون بما أن لزوجها المتوفى أطفى أولاد كبار من زوجة أخرى وإلى آخره؟ إذا كانت هذه الأموال هي حقوق للزوجة فلا يشركها أولادها معه. وإذا كانت حقوق للمتوفى فإن الورثة كلهم يشتركون فيها. إذا كانت الزوجة خصصت، إذا كانت الدولة مثلا خصصت لزوجة من يتوفى وهو على رأس العمل مبلغ معين فإن هذا حق وهي مكافأة لها من بيت المال. أما إذا كان لا، هذا المال هو حق للرجل المتوفى، فإن المال يقسم بين الورثة. هذا يقول: ما حكم الذي يصلي بالناس وهو يلبس ثوب النوم ويضع عليه الشماغ؟ هذا يتكرر كثير، ونحن قلنا ان الصلاة هي عبادة عظيمة، والانسان يقف فيها بين يدي الله، والذي يقف بين يدي الله ينبغي ان يكون على احسن حال. والله تعالى يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، اي عند كل صلاة. فينبغي للإنسان إذا أراد أن يصلي أن يكون على هيئة حسنة، وأن يتزين لربه ويتنظف ويتطيب ويكون على كمال الزينة. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.